بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: القواعد والأصول. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد خلصت. فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه يسر من أصله وعند عارض طرى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: القواعد والأصول. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء مفسدة. هذه القاعدة الأولى من القواعد. يقول: الدين جاء لسعادة البشر. كلمة الدين وردت في القرآن على وجهين: الوجه الأول بمعنى الجزاء والحساب، ومن ذلك قول الله عز وجل: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. والمعنى الثاني: ما يدين الإنسان به ربه، ومنه قول الله تبارك وتعالى: لكم دينكم ولي دين. وقوله جاء لسعادة البشر، المراد بالبشر هنا الإنسان، وهو كلمة البشر تصلح للمفرد والجمع، لكن العرب فنوه ولم يجمعوه، قالوا: أنؤمن لبشر مثلنا. ومعنى البيت أن الدين جاء لإسعاد البشرية وإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقوله البشر، البشر لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يخرج بذلك الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للجن والإنس، ولهذا كان الصالحون من الجن ولهذا كان الصالحون من الجن في الجنة، الجنة كما في سورة الرحمن، وكذلك في قول الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين الآيات. طيب، هذه القاعدة: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. فالشطر الأول: الدين جاء لإسعاد البشرية. إذا قال قائل: ما الدليل على أن الدين جاء لذلك؟ نقول: هذه القاعدة لها أدلة، فمن أدلتها قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فقوله فلنحيينه حياة طيبة هذا في الدنيا، ولنزينهم هذا في الآخرة. وأيضا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم. ومن أدلة أيضا على أن الدين جاء لإسعاد البشرية مشروعية الذكر، أن الله عز وجل شرع لعباده الذكر، لأن بالذكر طمأنينة القلب. قال الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذه الشطر الأول، وهو القاعدة الأولى أن الدين جاء لإسعاد البشرية، ذكرنا الأدلة على ذلك. قال: والانتفاء الشر عنهم والضرر، أي أن الشريعة جاءت بنفي الضرر وعدم إقراره، فالضرر مدفوع ومرفوع، مدفوع قبل وقوعه ومرفوع بعد وقوعه. انتبه، الضرر مدفوع قبل وقوعه، فإن وقع فهو مرفوع بعد وقوعه، فكل أمر ضار شرعا فهو ممنوع، كل أمر ضار فهو ممنوع شرعا. ولكن ما ضابط الضرر أو ما مناط الضرر؟ تقول كل ما منعه الشرع فهو ضرر، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المضار، فضابط الضرر ضابطه ما جاء به، أم ضابطه ما منعه الشرع، لا ما يرجع إلى عقل الإنسان القاصر. طيب، الدليل على هذه القاعدة أيضا أن الشرع جاء بانتفاء الضرر، قال الله تبارك وتعالى في المطلقات: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فنهى عن الإمساك ضرارا. وقال عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن، إلى أن قال: ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ومنه أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. إذن هذه القاعدة، وهي أن الشرع جاء بنفي الضرر، أدلتها ما تقدم. لكن ما تعريف الضرر؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشريعة. الضرر اسم من الضر، وهو ضد النفع، اسمه من الضر وهو ضد النفع. لكن هل بين الضرر والضرار فرق؟ قيل إنه لا فرق بينهما، ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار، قالوا إن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. وقيل إن بينهما فرقا، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل في العطف المغايرة، والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. ولكن ما هو الفرق بينهما؟ قيل: الضرر الاسم، والضرار الفعل. وعلى هذا يكون المعنى أن الضرر نفسه منتهي شرعا، وإدخال الضرر أيضا بغير حق ممنوع شرعا. الضرر بنفسه منتهي شرعا، يعني ممنوع شرعا، وإدخال الضرر على الغير بغير حق ممنوع أيضا. فمثلا قول: لا ضرر ولا ضرار، يعني أن الضرر ممنوع شرعا، وإلحاق الضرر بالغير أيضا ممنوع شرعا. وقيل إن الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما له فيه منفعة، والضرار أن يدخله بلا ما لا منفعة فيه، بمعنى أن الضرر أن يعمل عملا له فيه منفعة ومصلحة ولكن يضر بغيره، والضرار أن يدخل الضرر على غيره من غير منفعة، لم يقصد إلا الإضرار. مفهوم هذا؟ طيب. وقيل إن الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار أن يضر بمن أضر به على سبيل المقابلة والمجازاة. فالضرر أن يفعل ما فيه المضرة لغيره ابتداء، والضرار أن يفعل ذلك على سبيل المقابلة. وقيل في أيضا الفرق: إن الضرر فعل ما فيه مضرة من غير قصد، والضرار أن يفعل ذلك بقصد وإرادة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب الأقوال، أن يقال إن الضرر أن يفعل ما فيه المضرة من غير قصد، فلا يقصد الإضرار فيسمى ضررا، والضرار أن يفعل ذلك بقصد وإرادة، وهذا كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ إذن نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، هل بينهما، هل بين الكلمتين فرق؟ قال بعض العلماء إيش، إنه لا فرق بينهما، وإن الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وقيل إن بينهما فرقا، وهذا هو الصحيح، لأن الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد، ولأن العطف يقتضي المغايرة، لأن التكرار إذا لم يكن له فائدة ليس له فائدة، كل نغوة من القول، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ينزه عن مثل هذا. لكن ما هو الفرق بين الضرر والضرار؟ قلنا إن بعض العلماء قال الضرر الاسم والضرار الفعل، فالضرر منفي شرعا، وإلحاق الضرر بالغير أيضا منفي شرعا. وقيل في الفرق إن الضرر أن يدخل ما فيه ضرر على الغير بما إيش له فيه منفعة، والضرار أن يدخل الضرر على الغير بما لا منفعة له فيه. وقيل إن الضرر أن يفعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار أن يكون ذلك على سبيل المقابلة. وقيل إن الضرر فعل ما فيه المضرة من غير إيش قصد، والضرار فعل ما فيه المضرة بقصد وإرادة، وقلنا أن هذا شيخ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن أعلم بالنسبة للضرر، اعلم أن إلحاق الضرر بالغير لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يكون له غرض سوى الضرر بذلك الغير، يعني أن يلحق الضرر بالغير وليس له قصد سوى ذلك، فهذا لا ريب أنه قبيح عرفا وشرعا وعقلا، وهذا له أمثلة، فمنها الرجعة الرجعة لقصد الإضرار بالزوجة، بحيث أنه يطلق زوجته طلاقا رجعيا، وكلما شارفت على انقضاء العدة راجعها لقصد الإضرار بها، فهذا محرم، أي ممنوع عقلا وشرعا وعرفا. ومن أمثلته أيضا الإضرار في الوصية بأن يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه، أو أن يوصي لأجنبي بزائد على الثلث لقصد الإضرار بالورثة، هذا أيضا محرم. منها أيضا من أمثلة الحاق الضرر بالغير، يعني أن يلحق الضرر بالغير قصدا ليس له قصد إلا ذلك، الإيلاء، إيلاء الزوج وهو حلفه على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر، هذا أيضا ممنوع. ومنها أيضا من أمثلة ذلك إطالة السفر من قبل الزوج من غير عذر لقصد الإضرار بالزوجة وما أشبه ذلك، فهذه الأمثلة إذا قصد بذلك أن يلحق الضرر فقط فهذا كما تقدم ممنوع شرعا وعقلا وعرفا. القسم الثاني أن يكون له غرض صحيح، يكون له غرض صحيح ولكن يترتب على هذا الفعل مضرة بالغير، يعني أن وإن شئت فقول أن يعمل عملا له فيه غرض صحيح ويترتب على هذا العمل إلحاق الضرر بالغير، فيفعل ما فيه مصلحة لكن يترتب عليه مضرة بالنسبة للغير. من أمثلة ذلك لو كان بينه وبين جاره جدار فصار يدق على هذا الجدار الذي بينه وبين جاره حتى آذى جاره. إنسان مثل سيعمل مثلا في جداره يركب لوحة أو سيعمل مثلا رف وصار يدق على هذا الجدار حتى آذى جاره، يقول هذا عمل عملا فيه مصلحة لكن ترتب عليه ضرر. طيب أيضا لو حفر بئرا، بئرا بقرب بئر جاره، إنسان له جار عنده بئر فحفر بئرا بجواره فذهب ماء جاره إليه نضب الماء، فيجب في هذه الحال هذا ضرر ولا لا ضرر؟ قالوا قال الفقهاء فيجب في هذه الحال أن تطم البئر تهدم، لأنه ترتب لأنها مصلحة لكن ترتب عليها الحاق الضرر بالغير. واضح؟ أيضا من أمثلته أن يفتح فرجة في بيته للهواء فيتضرر الجار بكشف بيته، إنسان أراد أن يفتح فرجة في الدور الثاني لأجل أن يستطرق الهواء لكن ترتب على ذلك إن من هذه الفرجة فيها كشف إيش لبيت جاره وعورته، هنا فعل أو عمل عملا له فيه مصلحة لكن ترتب عليه ضرر، يمنع ولا لا يمنع؟ طيب هذا فيما يتعلق بالمعاملات. فيما يتعلق بالعبادات من أمثلته النهي عن البول في الماء الدائم، الذي يبول في الماء الدائم فعل عمل عمل له فيه مصلحة لكن ترتب عليه ضرر بالغير. من أمثلته أيضا في العبادات إذا الاحتكار، الاحتكار مو في العبادات، تحريم أو من أمثلة إذا صلى بجانبه رجل له رائحة كريهة، الصلاة بالنسبة لمن له رائحة كريهة إيش مصلحة بل مأمور بها لكن ترتب عليها إيش ضرر فيمنع. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا عن قربان إيش المصلى فلا يقربن مصلانا. الإنسان الذي يصلي وله رائحة كريهة صلاته هذه مصلحة بالنسبة له لكن يترتب عليها ماذا؟ إضرار بالغير. ومن ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا عن قربان المسجد، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. إذن إلحاق الضرر بالغير تارة لا يكون له قصد سوى إيش أن يلحق الضرر فقط، يعني قصد الإضرار ابتداء، وتارة وهو الثاني أن يعمل عملا له فيه منفعة ومصلحة ولكن يترتب عليه أن يلحق الضرر بالغير، فهذا أيضا ممنوع شرعا. والدليل على المنع عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يقول المؤلف رحمه الله وكل أمر نافع قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. شف فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، بمعنى أنه إذا تساوى المضار والمصالح أو المنافع فحينئذ تدرى المفسدة، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ومعنى القاعدة أنه إذا تساوت المضار والمنافع فإن المنافع يكون ممنوعا لدرء المفسدة، فإن المنافع تمنع، فإن المنافع تمنع درءا للمفسدة. وهذه ما يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ولكن اعلم أن هذه القاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، بل درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي أو عند ربو المفسدة. وذلك أنه إذا اجتمع مصالح أو إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلا يخلو من أحوال. الحل الأولى أن تربو المصلحة فتعمل، والحال الثانية أن تربو المفسدة فتدرى، والحال الثالثة أن يستوي الأمران. فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. والحال الرابعة أن يتردد، أن يتردد، يكون الإنسان مترددا، فهنا ينظر إلى إيش؟ المصلحة. المصلحة هل يغلب هذا أو يغلب هذا؟ أفهمتم؟ إذا اجتمعت مصالح ومفاسد أو اجتمعت مصلحة ومفسدة فهل نقول درء المفاسد أو لا؟ لا، نقول إذا كانت المصلحة هي المترجحة فعلت المصلحة. من أمثلة ذلك إقامة الحدود والقصاص. لا شك أن إقامة الحد فيه مفسدة على الجاني أو على المحدود، فيه مفسدة على الجاني في مسألة القتل، والمحدود في مسألة الحد، يعني كونك مثلا تتلف عضوا أو تزيق نفسا هذه مفسدة. لكن المصلحة المترتبة على هذا الفعل أعظم من المفسدة. ولهذا قال الله عز وجل ولكم في القصاص إيش؟ حياة يا أولي الألباب. فإنسان مثلا قتل قتيلا أردنا قتله، قال شخص كيف تزيقون نفسا حرام، يعني تذهب نفس، يقول المصلحة المترتبة على هذا على إزهاق هذه النفس أولى، لأن في إزهاق هذه النفس أولا أخذا بالقصاص، وثانيا ردعا وزجرا لغيره. كذلك أيضا بالنسبة للمحدود إقامة الحد عليه وهو الجلد مثلا أو الرجم أعظم من تركه، لأن في إقامة الحد عليه أولا تطهيرا له، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، وثانيا أن فيها أيضا ردعا وزجرا لغيره، ردعا وزجرا لغيره. إذن يقول إذا سمعت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أرجح فإنها إيش؟ تعمل، يعني نعمل المصلحة ولا نراعي جانب المفسدة، لأن المصلحة إيش أرجح. من أمثلته أيضا لو قدر، يعني نضرب أمثلة، امرأة بحضرة رجال أجانب ولو ووجب عليها غسل، وهي دائرة بين أمرين، إما أن تغتسل وتنكشف عورتها أمام الناس أو تعدل إلى التيمم. العدول إلى التيمم مع وجود الماء مفسدة أيضا، فماذا تصنع في هذا الحال؟ نقول تعدل إلى التيمم، لأن المصلحة، لأن المفسدة المترتبة على الغسل أمام الناس أعظم من المفسدة المترتبة على ترك التطهر بالماء، ترك التطهر بالماء. طيب هنا غلبنا جانب المصلحة. إذا تساوى الأمران، طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه. درء ماذا؟ المفسدة. إن هذا الحديث ترك النبي عليه الصلاة والسلام ذلك درءا للمفسدة، درء المفسدة. طيب قوله عليه الصلاة والسلام إذا دعي أحدكم إلى وليمة فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطر فإن كان صائما فليدعو وإن كان مفطرا فليأكل. إذا دعي إنسان إلى وليمة وتردد الأمر بين الأكل وتركه، إنسان دعي إلى وليمة وهو صائم صيام نفل، صيام نفل ينظر إلى إيش؟ إلى المصلحة. قد تكون مصلحة في كونه يفطر، وقد تكون مصلحة في كونه لا يفطر ويتم صيامه. هذه هي الحالة الثالثة التي يكون فيها الأمر، أو الحالة الرابعة التي يكون فيها الأمر مترددا. إذا نقول إذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فلها كم حالة؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن تربو المصلحة أو تترجح المصلحة فتعمل، والثانية أن تترجح المفسدة فتدرى، والثالثة أن يستوي الأمران فتدرى المفسدة، والرابع التردد. وحينئذ ينظر الإنسان في مسألة التردد، ينظر إلى كل مسألة لماذا؟ بعينها، بعينها. وهذا معنى قوله ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. ومعنى ذلك أنه إذا اجتمعت مصالح ومضار وتساوت أو تساوت فإننا ندرى ماذا؟ المفسدة. وقلنا لكم إن قول بعض أهل العلم رحمه الله جلب مصالح أولى، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أن هذا ليس على إطلاقه، بل قوله درء المفاسد أولى من جلب المصالح في حالين: إذا ترجحت المفسدة إيش أو استوت، إذا ترجحت المفسدة أو استوت. أما إذا ظهرت المصلحة وترجحت المصلحة فإنها تعمل، فإنها تعمل. واضح ولا لا؟ طيب، تحريم الخطبة على خطبة أخيه تدخل تحت القاعدة؟ تدخل في مصلحة لكن في مفسدة، والمفسدة أعظم، أعظم. وهذه ربما ندخلها في قاعدة الضرر السابقة يعني. لكن هنا النهي عن البيع على بيع أخيه، والشراء على شراء أخيه، وفعل مصلحة لكن هذه مصلحة تترتب عليها مفسدة أعظم، أعظم. طيب، جواز الطواف للحائض، للحائض التي لها رفقة لا ينتظرونها، يعني امرأة لم تطف حاضت قبل طواف الإفاضة، الإنسان يطبق المسائل، حاضت قبل طواف الإفاضة ولها رفقة لن ينتظروها، فماذا تعمل؟ شوف الآن طوافها، شفت طوافها وتركها للرفقة، كون الرفقة يذهبون ويدعونها مفسدة، وطوافها مفسدة ولكنه دون المفسدة ترك الرفقة، فنرتكب أدنى المفسدتين. واضح؟ وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا اجتمعت مصلحتان يقدم الإنسان أعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان فإنه أيضا يفعل أدناهما. فيجتمع مثل فرض ونفل يقدم ماذا؟ الفرض. تعارض مثلا ذهابه لصيامه للنفل مع بره بوالديه، يقدم البر بوالديه. طيب تعارض نفل ونفل يقدم أيضا ما إيش؟ ما هو أرجح. فالمصالح قد تتعارض والمفاسد قد تتعارض، يعني عندنا بالنسبة للتعارض إما أن تتعارض المصالح بعضها مع بعض، وإما أن تتعارض المفاسد بعضها مع بعض، وإما أن تتعارض المصالح والمفاسد. فما الحكم؟ نقول فيما إذا تعارضت المصالح يقدم الأعلى، إذا اجتمعت مصلحتان قدم أعلاهما، قدم أعلاهما، فهمتم؟ فمثلا تعارض مثلا بره أو تمريضه لوالده أو والدته مع طلبه للعلم أو قراءة للقرآن، يقدم ما لا، بره لوالده وتمريضه لوالده أو والدته، هذه تعارضت مصلحتان يقدم الأعلى. الوقت مثلا قبل خروج، استيقظ قبل خروج الوقت مثلا، وتعارض مثلا قضاء حاضرة مع فائتة، يقدم الحاضرة. طيب اجتمعت مفسدتان، مفسدتان ترتكب ماذا؟ الأخف، ترتكب الأخف. ومن أمثلة ذلك ما يعني نذكره مثال واقعيا، شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أنه مر على جند التتار وهم يشربون الخمر، يشربون الخمر، ولم ينكر عليهم ذلك، فكأن بعض أصحابه يعني أنكر عليه أنه لم ينكر عليهم، فقال رحمه الله ما معناه؟ إني لو أنكرت عليهم يعني ترك الخمر لا أفاقوا، صحوا أو صحوا، فذهبوا يفجرون في نساء المسلمين، ولو تركتهم فما ضرت شرب الخمر على أنفسهم. فهنا مفسدتان، مفسدتان يرتكب ماذا؟ يرتكب الأخف، الأخف. وأما إذا استمع مضرة ومفسدة فعلى ما سبق من التقسيم. والحاصل أن المصالح والمضار إذا اجتمعت بعضها مع بعض، إذا اجتمعت مصلحتان إيش؟ قدم الأعلى، وإن اجتمعت مفسدتان إيش؟ ارتكب الأخف، وإن اجتمعت مصلحة ومفسدة فلها كم حال؟ أربع حالات، ويأتي إن شاء الله تعالى البقية. نعم شيخ حسن عليك، إذا كان يفعل فعل ما هي مصلحة لنفسه وفي ضرر على غيره هل يمنع مطلقا؟ إيه مدام يلحق الضرر يمنع. مثلا الآن اللي يدق جدار جاره هل يمنع؟ يمنع إذا كان يترتب عليه ضرر بالجار، لكن إذا كان شيء يسير جرت به العادة ما يمنع. ها؟ السؤال التردد تدرع مفسده، إذا استوت مصلحة إيه هذه ما لها يعني مثال، يعني ما في شيء ما يمكن تتساوى مصلحة ومفسدة إلا في نظر الإنسان نفسه، في نظر الإنسان نفسه، يعني ما يمكن مفسدة ومصلحة تتساويا من كل وجه، لكن في نظر الإنسان يرى أن المفسدة أعلى أو أن المصلحة أعلى، لكن هم يقولون درء المفاسد أولى من جلب المصلحة عند التساوي، لكن واقعا لا يمكن أن تكون هناك مصلحة ومفسدة استوتا، لا بد أن يكون هناك ترجيح إما للمصلحة وإما للمفسدة. لأنك من تبجي تقول الله هذه مفسدة درجة مصلحة درجة، تسوي أقول مثلا تدريج تدرج، لا بد.